فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصيام والعمرة في شهر رجب هل لها فضل؟ لا أصل لها، وليس في رجب أي شيء مشروع دون غيره، هو كسائر الشهور لا يخص بشيء. نعم.